سل نفسك سؤالا، منذ كم هداك الله عز وجل؟ وكم رجلا دعوته إلى طريق الله عز وجل؟ وكم رجلا حاجزت بينه وبين معصية الله عز وجل؟ وكم موقفا نصرت فيه الدين حتى كتبت الملائكة لك هذا الموقف في صحيفة حسنات؟ كم؟ وإذا ذكرنا الأسئلة التي أولها كم؟ كم؟ سنجد أسئلة كثيرة ونجد إجابات كاسدة. نسأل الله تعالى العفو والمغفرة.